إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، تذاكرنا سويا في موعظة سابقة في هذا المحل المبارك ما يتعلق بحقيقة الدين والتدين، وعرفنا أن قضية الدين والتدين تقوم على ثلاثة أصول فيما يتعلق بشأن العبد وأمر العبد وما يطالب به العبد. الأصل الأول العلم بذلك الدين، والأصل الثاني هو العمل بهذا العلم، والذي يمكن أن تقول عليه التدين أو الالتزام أو الاستقامة أو التمسك، سميه ما شئت، سواء بالأسماء التي جاءت في القرآن من قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا، من قوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، من قوله تعالى والذين يمسكون بالكتاب، فسواء سميته استمساك، سميته اعتصام، سميته إيمان، سميته إسلام، سميته التزام كما هو مشهور على الألسنة، هذا هو الالتزام، العمل بما علمت. والأصل الثالث وهو الذي ينبغي أن ينال من كل عبد فرط اهتمام سواء بسواء، كما ينبغي أن ينال الأصل الأول والثاني من اهتمام، هو الثبات على هذا الالتزام، الثبات على هذا الاعتصام، الثبات على هذا التدين، الثبات على هذا التمسك، كما قلت سمه ما شئت. إذن فأنت مطالب أن تعلم، ثم أنت مطالب أن تعمل بما علمت، ثم أنت مطالب بأن تصبر وأن تثبت حتى يأتيك اليقين وأنت على هذا الأمر. هذا أمر ينبغي أن يتفهمه كل أحد منا. أمرنا الله تعالى بالعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وأمرنا الله تعالى بالعمل والتمسك بالكتاب والاعتصام بحبله المتين، وأمرنا ربنا عز وجل أن نثبت على ذلك وأن نصبر عليه بحيث لا نفتن ولا نزيغ. وهذا الأمر الأول وهو العلم تحدثنا فيه، وإن كان على سبيل الإشارة لا التفصيل والبيان. وأمر العمل والالتزام والتمسك والاعتصام أشرت إليه أيضا لا على سبيل البيان والتفصيل، لكني اعتمدت في هذه الإشارة إلى أننا كلنا مسلمون بذلك، كلنا يعلم أن الدين لابد أن يعلم ولابد أن يتعلم حتى يستطيع العبد أن يعمل به. ومن لا يعمل ومن لا يعلم لا يعمل، وفاقد الشيء لا يعطيه، بل وجاهد الأمر يعاديه. وإنما يضيع الدين بسبب الجهل أو بسبب تربص الأعداء. وإن من أعظم وجوه تربص الأعداء ومسالك التربص هو تجهيل المسلمين في دينهم، هو تجهيل المسلمين في دينهم، حتى تنشأ أجيال من المسلمين على جهل، فيكونون سواء بسواء كأعداء الدين. أنت يمكن أن ترى من إنسان يصلي، ومن إنسان يصوم، ومن إنسان يمسك بمسبحة يتمتم بها بالتسبيح والاستغفار، ثم تسمع منه مقولة أعداء الإسلام نصا نصا، وأنا أقصد بكلمة نصا أنك تسمع منه ذلك الطعن أو التشويه أو النبذ أو الاستهزاء أو الإزراء أو التنقيص كما يقوله العدو تماما بتمام. لماذا؟ لأنه يجهل، ولأنه وقف الدين عند حد الصلاة والصيام والتسبيح والتمتمة. لا يظن أحد أني أقلل من شأن الصلاة والصيام، ولكنني أريد أن أشير إلى أن الدين قد فقد عند كثير من الناس الذين رضوا به وأسلموا لله عز وجل، قد فقد كثير من أصوله، وفقد كثير من مضمونه، وصار بسبب الجهل كثير من المسلمين يتكلمون بكلام أعداء الدين. وهذا مسلك من مسالك صد الكافرين أو أعداء الدين، صد المسلمين عن دينهم. وأنت تعلم أن أعداء الدين يتكونون من فريقين: فريق نبذ الإسلام أصلا، من الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولا يزالون يقاتلونكم في دينكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هذا أمر لابد، ولا يزالون يقاتلونكم في دينكم، ولا يزالون يقاتلونكم في دينكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. الشاهد هو أن هذا الفريق هو الأصل في معاداة الإسلام، ثم ينضم إليه فريق من صفوف المسلمين تسمى بأسمائهم وتزي بأزيائهم ونطق بلسانهم، وهم المنافقون. قال تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. فهذه مسألة لابد أن تعلم أن هذا هو الفريق، أو هذان العنصران، أو هذان الفريقان هما المكونان للفريق العام لأعداء الإسلام. يتسلطون على المسلمين من أجل تجهيلهم في دينهم، وهذا أمر ينبغي أن ينال عندك فرط اهتمام، بمعنى أنك يمكن أن تكون ممن تعرض لنوبات التجهيل من طريق أو آخر، سواء بالإعلام، سواء برجال دين موجهون أو مأجورون، سواء برجال دين من المنافقين، سواء برجال دين مأجورين. المهم أنك يمكن أن تكون أو أكون أنا من أحد أولئك الذين تعرضوا لحملات التجهيل حتى نطقوا بما يعادي الإسلام، حتى تكلموا بما يعادي الإسلام، حتى وقع منهم ما يعادي الإسلام، بل وناصروا فيه، بل ودافعوا عنه، بل وشهدوا به، بل وعاونوا عليه، ما ليس من باب الخيانة، وليس من باب أنهم كافرون بالإسلام، ولكن من باب أنهم أعداء، أنهم جهال. فإن الدين يضيع بين جاهل ومعاد، معاد يشوه، معاد يثير الشبهات، معاد يقلب الأمور والحقائق، معاد يجهل ويغرب، وجاهل لا يدري فيناصر في الباطل جهلا ويقول بالباطل جهلا. فتوجب على المسلم أن يعلم، ولو علم المسلمون ما صار حالهم إلى ما صار إليه، ولو علم المسلمون لميزوا بين الحق والباطل، ولو علم المسلمون لميزوا بين من يوالى ومن يعادى، ولو علم المسلمون لعلموا أين يضعوا كلمتهم، فضلا عن يدهم، فضلا عن قلوبهم التي هي الحد الأدنى من الإيمان. إن جهلك يمكن أن يجعلك تحب من ينبغي أن تبغض، ويجعلك تبغض ما ينبغي أن تحب، حتى أنك تصرح بكل معاداة، بكل بجاحة فيما يتعلق بمعاداة الدين أو أهله أو رسمه أو صورته، وأنت ترى أن ذلك هو الحق بسبب جهلك وبسبب عدم استيعابك للقضية. إذن فالجهل هو عدوك الأول. الجهل يجعلك تنتقل من خندق المسلمين إلى خندق أعداء الدين. أنت مخلوق لكي تكون عبدا لله، والله أعلمك أنه لا عبودية إلا بالإسلام، والله أمرك ألا تتخذ غير الإسلام دينا، وحذرك إن اتخذت غيره فلن يقبل منك، والله عز وجل بيّن لك أن هذا الإسلام هو ما جاء في القرآن الكتاب التام المهيمن على ما سبق، وما جاء في بيان سيد الرسل محمد صلى الله عليه وسلم الذي ما ترك أمرا يقرب إلى الجنة ويباعد عن النار إلا وأمرنا به، وما ترك أمرا يقرب إلى النار ويباعد عن الجنة إلا ونهانا عنه، حتى تركنا على المحجة البيضاء، أي على أن على الوضوح التام الذي إذا ما أردت أن تعرف يمناك من يسراك، حتى إذا ما أردت أن تعرف مقدمك من مؤخرتك، إذا ما أردت أن تعرف أول الطريق من آخره كانت الأمور بينة لك. وهذا ما كان عليه حال الأولين من الصحابة والتابعين ممن لم يأخذوا دينهم إلا على ما أمر الله تعالى، فأخذوه من معين النور واغترفوا منه، فكان الواحد منهم يمشي على الأرض وهو مبشر بالجنة، لم يكن يمشي على الأرض وهو منافق، وإن كان هناك من المنافقين، لكن أقصد الذين اغترفوا من معين النور، هؤلاء اهتدوا بهدى الله عز وجل واستنوا بسنن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتعاونوا فيما بينهم على البر والتقوى، فكانت الأمور بالنسبة لهم معلومة لا مجهولة، فكانوا من أهل العلم والفهم لا من أهل الجهل والتخبط، فلم ينطقوا بما يرضي أعداء الإسلام، ولم يعملوا بما يسر ويفرح أعداء الإسلام، ولم يتقولوا، بل ولم يحملوا في قلوبهم إلا البراءة ممن أمر الله عز وجل أن يبرأ منه، فكانوا حقا رجال، وكانوا حقا مسلمين، وكانوا حقا محققين للغاية التي ما خلق الله الخلق إلا لأجلها. فهذا شأن العلم. ثم شأن العمل، لا يمكن أن يستقيم لك عمل بغير علم، فإن كثيرا منا قد يعمل عملا مردود يرد عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. بل أنبأنا النبي صلى الله عليه وسلم بناء على ما أعلمه ربه من الغيب ومما سيكون، أن الدين سيعتريه التغيير، وأن المسلمين ينبغي أن يتعلموا وأن يستمسكوا بالحق الذي يمكن أن يضيع منهم إن لم يتعلموا وإن لم يستمسكوا به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. ثم أرشدهم إلى طريق السلامة فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. فهذا بيان منه صلى الله عليه وسلم أنه سيعتري الدين تغييرات وأنه لا ملجأ ولا منجا من هذه التغييرات، وأنه لا سبيل للسلامة من الوقوع في شرك تلك التغيرات التي نراها في أنفسنا وغيرنا، والتي نراها في كثير من أحوالنا، حتى قسمت المسلمين وفتتت بينهم. لم يكن بين أبي بكر وعمر شيعي وسني، لم يكن بين أبي بكر وعمر وغيرهم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم صوفي وسني، لم يكن بينهم فرق، ولا لم يكن بينهم علمانيين ولا ليبراليين فيقول أنا ليبرالي مسلم أنا علماني مسلم، لم يكن بينهم ذلك. لماذا؟ لأنهم استقوا من معين النور استقاء نقيا جعلهم على المحجة البيضاء، جعلهم يرون أمرهم حتى الليل الذي فيه الظلمة صار من شدة وضوح الأمر كالنهار الذي فيه الضحى. فهذا أمر لا يتأتى إلا بالاستعصام بما جعله الله سببا للاعتصام. فلن يكون هناك عمل ينفع العبد يحقق التمسك بالحق، لن يكون هناك تدين، لن يكون هناك التزام إلا إذا كان على وفق ما أمر الله تعالى. بل إن الله أعلمنا أن يوم القيامة هناك من سيأتي بدين ويأتي بعمل ويأتي بتعب ونصب من شدة تعبده. تخيل إن إنسان يتعبد حتى التعب ويتعبد حتى النصب، ثم يكون مآله بهذا التعبد ليس الجنة بل النار وبئس المصير. نسأل الله العافية والسلام. وجوه يومئذ خاشعة، خاشعة لماذا؟ لأنها كفاجرة، لأنها ماجنة، لا عاملة ناصبة. ولفظ العمل في القرآن كله من أوله إلى آخره لا يقال إلا فيما يتعلق بالتعبد. لفظ العمل لم يرد في القرآن من أوله إلى آخره إلا فيما يتعلق بالتعبد والاستقامة على الدين، لا يتعلق بالزراعة ولا بالصناعة ولا بالتجارة ولا بالطب ولا بالهندسة، إنما فيما يتعلق بما بينك وبين ربك. تخيل أن وجوه تأتي يوم القيامة خاشعة، ما الذي أخشعها؟ أنها أتت بأعمال مقلوبة، تعبدت تعبد على غير الهدى، عاملة ناصبة. إذن هي قد ما دامت قد عملت ونصبت فينبغي أن يكون المآل الجنة، ولكنه قال تصلى نارا حامية. هذا يعني أن الدين يمكن أن يبلغ بك الجنة، ويمكن أن يبلغ بك إذا كان مقلوبا النار. هذه حقيقة ينبغي أن تتفهمها. فإن المبتدع وأصحاب البدع وأصحاب الضلالات إنما يبلغون النار أسرع من أصحاب الكبائر والمعاصي. انظر إلى هذا. لماذا؟ لأنه عمل على غير ما أمر الله بالرغم من أنه قصد عبادة الله. ألا ترى أن العلماء عندما عرفوا البدعة قالوا طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها ماذا؟ الفجور، المجون، الاعتراض على الدين، إفساد الدين. أبدا، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. ما من مبتدع مهما بلغت به بدعته ومهما أحدثت شقة في دينه إلا أنه قصد بهذه المقلوبة، بهذه العبادة المقلوبة، قصد المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى. ولكنه لما لم يقمها على ما أمر الله ولم يجعل لدين الله الحق نصيبا فيها ولم تتأصل على ما شرع الله تعالى من شرع حنيف ولم تقم على ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم فكانت مردودة عليه. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ورد مصدر بمعنى مردود، وإنما لم يقل مردود حتى يعلم أنها لا يمكن أن يكون لها وجه إلا الرد. فهذا أمر ينبغي أن تستوعبه. والكلام في هذين الأصلين العلم والعمل الحقيقة هو الكلام الذي استوعب جميع جهد المعلمين والمرشدين والعلماء والمفسرين، سواء في بيان، سواء في فقه، في تفسير، سواء حتى في عقائد كلها تدور حول بيان ما ينبغي أن تعلمه من دين الله وما ينبغي أن تعمل به، أو ما ينبغي أن تعلمه من دين الله وكيف تحققه عملا. بقي الأصل الثالث، ولا يظن أحد أنني عندما ذكرت ما يتعلق بالإشارة أو بالكلام العاجل بالأصل الأول والثاني أنني بذلك وفيت، إنني ذكرت لكم أن جهد العلماء من زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا لا زال يصب في هذا الأمر، وهو بيان ما ينبغي أن تعلمه وكيف تحققه عملا. ما ينبغي أن تعلمه هو الدليل ومناطه حتى تكون على بينة مما ينبغي عليك من أمر دينك. بقي الثالث، وهو أكثر الأمور تركا، وهو الأمر المغفول عنه في دين الله عز وجل. بمعنى أنت رجل مسلم تتعلم، سنفترض ذلك، وتعمل بما تتعلم وتجتهد في تحقيق الغاية التي ما خلقك الله لها، ما خلقك الله إلا لها، ولا يفتنك عن ذلك شهوة ولا دنيا ولا رغبة ولا درهم ولا دينار ولا أي من معطيات الدنيا التي يمكن أن تصرفك، فإذن أنت على الحق. إذا أنت بهذا الحال على الحق، أسأل الله أن يجعلني وإياكم على الحق. إذا أنت بذلك قمت بالقضية، تعلمت وعملت، هنفترض جدلا. بقي أن تسأل نفسك، هل انتهت القضية عند تعلمك وعملك؟ لقد تحقق بذلك القضية لكنها لم تنتهي بعد. فقضية التدين، العبودية، الإيمان، الدين، لا عليك من الاصطلاح، لكن قف عند المعنى المراد. حقيقة الدين فيما يتعلق بك هي أن تستمر على هذه القضية التي أقمتها بعلمك وعملك، إن فرضنا أن هذا تحقق، حتى يأتيك اليقين، حتى تموت وأنت على ذلك. وما معنى هذا؟ معنى هذا أن الله أعلمك أنك إذا علمت فعملت فأنت بذلك تستقيم على الحق. لكنك ينبغي، هذا مما أعلمك الله به، ينبغي أن تعلم أنك في طريق إقامتك لتلك القضية التي ما خلق الله الخلق إلا لها، وهي كونك تعلم بالحق وتعمل به، أنك ستفتن وأنك ستهتز، فإما سقطت وإما ظللت على الطريق، لم تنكفئ ولم تبتعد. وهل هناك من يقيم القضية ثم يبتعد؟ نعم، أعلمنا ربنا عز وجل. ربنا ذكر أقواما فقال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، بل أمر المتقين، سأل الله أن يجعلني وإياك منهم، أن يقولوا ربنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهذه الرحمة في هذا الموطن بعد أعلمنا أن نقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، إذن هناك زيغ بعد الهدى. وهذه من أخطر القضايا ومن أخطر الأمور التي قد يغفل عنها كثير من المسلمين. عباد الله، إن كثيرا منا دينه بالميراث، وقدر العلم عنده بالميراث، وقدر العمل عنده بالميراث، وما زاد عن الميراث فهو ترجمة لما يدور في العرف. والعرف في زمننا على الخصوص إنما ابتلي بكثير من الجهل الذي أثمر كثيرا من البدع والضلالات التي وقعت بسبب أو آخر. وهذا أمر بيانه يطول، كيف حال العرف في زماننا فيما يتعلق بالدين، لا بما يتعلق بالصنائع ولا فيما يتعلق بالتجارات ولا فيما يتعلق بعادات الناس في طعامهم وشرابهم وما شابه، إنما فيما يتعلق بالدين. فإن الناظر إلى حقيقة العرف وما فيه يجد أن كثيرا من الدين قد تبدل، وأن كثيرا من العقائد قد انقلبت، وأن كثيرا من الأعمال قد تغيرت، وأن كثيرا من الأقوال قد انقلبت بحيث أنها صارت من أبطل الباطل وتقال على أنها من الحق أو على أنها مما يصح أن يقال. وهذا كما قلت بيانه يطول، لكني أقول فيما يتعلق بما عندي أنا هذا الشخص، ما عندي من دين ما هو؟ هو ما ورثته عن أبي أو عن أمي أو عن أبائي، وما تسرب إلي من عرفي من عادات الناس أو ما من من مما عند الناس من أمر الدين. فصرت أنت رجل لك شأن في الدنيا، أنت تاجر، أنت صانع، أنت ذو منصب، أنت ذو مكانة، أنت طبيب، أنت مهندس، أيا كان أمرك صرت بهذه المكانة، إلا أنه فيما يتعلق بأمر الدين فإن ما عندك ليس قائم على دراسة ولا على شهادة ولا على تحري ولا على انتقاء ولا على سؤال وتمحيص، بل على ما ورثته. حتى أنك، وهذه تجربة يمكن أن تجريها مع نفسك، احضر أي كتاب من الكتب التي تعلم أمرا من أمور الدين. هناك كتاب يسير عظيم الشأن اسمه صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام للشيخ الألباني رحمه الله، جمع فيه ما يدل على حقيقة الصلاة من فعل النبي عليه الصلاة والسلام من الدليل الموثق المنقول بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، إما ما قاله وإما ما فعله ونقله صحابته الكرام عنه. ائت بهذا الكتاب وقرأه واعرض عليه صلاتك. أنا لا أقصد أحد معين، أنا أقصد نفسي قبل أي أحد، والله الذي لا إله إلا هو لن أبالغ إذا قلت ستجد أن صلاتك تكاد تكون يعني بعيدة أو تكون غريبة عما ستقرأ وتتعلمه. وهذا في واحدة من أمور الدين، صحيح أنها أصل من الأصول، وصحيح أنها أركن الأركان بعد الشهادتين، وصحيح أنها الفاصل بين الكفر والإيمان كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أقصد أقول إذا أقمت هذه التجربة وظهر لك مدى بعدنا وتخلفنا عما ينبغي علينا في ديننا لعرفت أين نحن، لأننا لم ندن لله عز وجل، أو لم نجرد ديننا، أو لم نتحرى كما نتحرى دنيانا. فبالتالي ذلك الموروث من الدين لا يجعلك متين فيه. لابد أن تعلم أن أهل المتانة في الدين كانوا يرتعدون من الزيغ، كانوا يرتعدون من الزيغ. أبو بكر كان يرتعد من أن تزيغ أن يزيغ قلبه ويقول يا ليتني كنت عشبا أو كلأ فأخذه أهلها فأكلته ماعز، فأخذها أهلها فذبحوها وأكلوها قبل أن أقابل ربي بذنبي. وكان يقول لو كانت إحدى يدي رجلي في الجنة، رجلي صار بعض في الجنة والبعض لا ينفصل، والأخرى خارجها ما أمنت مكر الله أن يقلب القلب أن يغير النفس. هذا لابد أن نستوعبه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكسر فيقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، لأن القلب سمي بذلك من تقلبه. هذه مسألة هامة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر حتى تعلم القضية وخطورتها، أنت عبد، هنفترض أنك رجل تتحرى في دينك وتأخذ دينك بجد وتستجيب لما أمر الله تعالى خذوا ما أتيناكم بقوة، وكما لك سعي في دنياك وكما لك سعي في معايشك فأنت كذلك لك سعي في قضية وجودك وهي دينك. هنفترض وأنت رجل ممن يعمل بما علمت وتتاجر مع الله عز وجل حتى لا تكون من المفلسين ولا تكون من الضائعين، بقي لك إن كنت في هذا المضمار أن تخاف ليل نهار وأن تتحرى وتجرد وتراقب وتتابع قلبك وعملك فيما يتعلق أأنت على الثبات أم انفتنت، أأنت على الثبات أم ضاع دينك. يا أخوان سامحوني إذا قلت لنفسي قبلكم، نحن في زمن، هذا الزمن ترى فيه نخلا قد انقلب كرات، ترى فيه جبالا قد صارت كثبان من التراب، ترى فيه صناديد قد تحولوا إلى هلافيت، لا لشيء إلا للفتنة. لم يبدأوا كذلك، لم يبدأوا، وهذا أمر أقوله أقسم بالله وأنا أرتعد، لأن القلوب بيد الله، ولا يظن ظان أن يتكلم من برج عاجي فيقول هؤلاء المفتونين وهؤلاء أئمة الضلال وهؤلاء الذين عاونوا في الظلم، وهو يتكلم كأنه آمن. آمن، اسمع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن الفتن حتى تعرف مدى خطورة القضية. في الحديث من حديث ابن عمر رضي الله عنه عند الطبراني وأهل السنن بسند صحيح وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، قال ابن عمر كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدث عن الفتن وأكثر، يعني حدثهم عن الفتن وأكثر لهم في الحديث، يربيهم على المخاوف، يربيهم على تقلب القلوب، يربيهم على التنبه للعوارض، حتى ذكر فتنة الأحلاس. فقال قائل وما فتنة الأحلاس يا رسول الله؟ قال فتنة حرب وهرب. ثم ذكر فتنة السراء، قال ثم يصبح الناس يتصالحون على رجل كورك على ضلع. ثم ذكر فتنة الدهيماء وقال هي فتنة ما تترك أحدا من الأمة إلا لطمته لطمة، ما تترك أحدا من الأمة إلا ولطمته لطمة، حتى إذا ما قيل انقضت تمادت، كل ما يقول خلاص دي آخر حاجة في الفتنة دي أو في الألبان ده أو في الأحوال المقلوبة دي تمادت تمادت، فيصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، فيصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، حتى يصير الناس على فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه، فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. والشاهد وإن كان هذا الحديث له بيان وقد بينته في مقالات أخرى في غير هذا المكان، لكن باختصار حدث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فذكرهم فتنة الأحلاس فسألوه فبين لهم أنها فتنة قريبة من كل مسلم، وسميت بالأحلاس جمع حلس، وهو ما يوضع على الدابة قبل وضع القطب عليها، يعني أنت ترى أن الدابة المركوبة يضع عليها فرش قبل أن يضع عليها ما تسميه أنت بالسرج. هذا الملاصق لظهر الدابة سمى حلس، فسماها بذلك لقربها من كل مسلم. ثم بين أنها فتنة حرب وهرب، فيها أخذ الأموال، فيها الظلم، فيها القتل، فيها التعدي على كل ما لك حتى من نفسك حتى مما تملك، وهرب لأن الكل يهرب بعضهم من بعض من شدة ما يلاقون. ثم ذكر فتنة السراء وهي ما تكون من سعة الدنيا أو مما يسر العدو في المسلمين حتى يتصالح الناس من انقلاب الأمور عندهم ومن فتنتهم بدنياهم حتى يتصالح الناس على رجل كورك على ضلع. والورك هو لحم الفخذ الذي تسميه أنت ورك، والضلع هو العظم، أحد عظام الصدر، وعظم الضلع ضعيف ولحم الورك كبير، فالناس من فتنتهم يتراضون ويعظمون رجلا لا يصلح، يعظمون من لا ينفع، يعظمون من لا قيمة له، وصفه النبي كما لو كان ورك منتفش على ضلع. والورك لا يستقيم على الضلع، إشارة إلى أنه أمر ماذا؟ مقلوب. ثم ذكر فتنة الدهماء أو الدهيماء، والدهماء هي السوداء، هي الظلماء، الفتنة التي لا تكاد ترى فيها شيئا من شدة انغلاق الطرق ومن شدة تضييق الأمور، فتنة دهماء. وسميت دهيماء من باب تحقيرها بالتصغير لقسوتها وظلمتها. هذه الفتنة ما تدع أحدا من الأمة، تقي، شيخ، ملتحي، رجل، عمي، كبير، صغير، موافق، معارض، إلا لطمته لطمة. معنى هذا أنه سيهتز في دينه عندما تلطمك الفتنة، عندما تصيبك في دينك. ليست اللطمة معناه أن الفتنة ستكون كرجل واقف على الطريق تمر عليه فيأخذك على قفاك، لا، ولكن تلطمك لطمة تتعلق بدينك. ما تدع أحد من هذه الأمة إلا لطمته لطمة، حتى إذا ما قيل انقضت وظن الناس أنها انتهت لما كان من حصيل الظلم والباطل ومما كان من ضعف الناس وتعلقهم بدنياهم وحين النهاردة وموت بكرة، والجناء أهم من كل حاجة، وإن أنا أبقى مع الجريجة وأبقى مع المشية، حتى إذا ما قيل انقضت تمادت. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. انظر، ترجه الفتنة، إذن هو ماذا؟ هل هذا المعنى ذلك أن من تراه من نفسك أو غيرك، أسأل الله أن يعصمني وإياكم من الفتن، من تراه مفتونا منبطحا مؤيدا للباطل، هل هو بدأ كذا؟ أبدا. يصبح الرجل مؤمنا، يعني لم يبدأ كذلك بل بدأ مؤمنا، ولكنه لم يتنبه إلى الزيغ وتقلب القلب، ما الذي حدث؟ أمسى كافرا. وليس معنى يصبح ويمسي أي في خلال 12 ساعة، إنما معناه أنه يبتدئ الأمر، فكل الصباح والمساء متكرر، وهو تعبير يقرب عن قرب الفتنة وقرب التغير. في خلال أيام ترى الأعاجيب وترى تمالؤ الناس في تأييد الباطل وتدعيمه والشهادة به. فإذا تسأل نفسك، هل هؤلاء كانوا هكذا؟ هل أنا كنت هكذا؟ أنا ما الذي فتنني؟ أنا ما الذي غيرني؟ الفتنة التي لا تنتبه لها ولا تعرف أنك مطالب أن تحذر لدينك. إن كثيرا منا قد يعلم أنه مطالب أن يعلم، بالرغم من أننا لا نعلم ولا نعطي للعلم قيمة، وهذا بينت في المقال السابق. وكثير منا يعلم أنه ينبغي أن يعمل، وأنه بحسب عمله سيكون صندوق قبره، لأن القبر صندوق العمل. فكل ذلك مسلمون به، أنا مسلم وأنت مسلم، لكن الذي يمكن ألا نسلم به لعدم علمنا به ولا درايتنا به، هو أننا قد تتقلب قلوبنا، قد تلطمنا الفتن، فيصبح العبد منا، فيكون العبد مبتدأه مؤمن، ثم بعد ذلك تجد نهايته على غير ذلك. نسأل الله أن يختم لنا ولكم بالإيمان، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الإيمان. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، ربينا على أن الدنيا هي قيمة العبد، وأن من يملك الجنيه يساوي جنيه، واللي ما لا يملك شيء لا يساوي شيء، بالرغم من أننا لن نسأل يوم القيامة عما قدمنا من دنيانا. ولن يكون الفارق بيننا يوم القيامة بناء عما معطيات الدنيا، فإن الملوك والعبيد سواء بسواء في القبور، فكيف بهم أمام رب العالمين سبحانه وتعالى الجبار ذو القوة المتين؟ إن الذي يفارق بين العباد يوم القيامة هو ما يقدمون من عمل، ما يقدمون من عمل. تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، ليس بنسبك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أبطأ به نسبه لم من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. بمعنى أنك ينبغي أن تعلم أن لن ينفعك عنده إلا ما تقدم لأمر دينك. ثم إننا نرى زهدنا نحن أنفسنا، زهدنا في ديننا، ووصفه أو تفصيله أو تقييده أو رسمه على قدر معين، ثم الالتزام بذلك. إذا ما سألك سائل أو سأل نفسه: أنا الحمد لله مسلم وموحد بالله، بناء على ماذا؟ بناء على معطيات الميراث أو معطيات العرف، ليس على معطيات الكتاب والسنة. حتى أننا اعتدنا أن نصف كل من يطالب بمقتضى الكتاب والسنة بأنه خوارج، بأنه تكفير، بأنه متزمت، بأنه متشدد. حتى إذا ما تشرب العبد هذه الأوصاف وهذه المفاهيم تنكر للحق الذي يمكن أن يكون هو من أهله، تنكر للمفاهيم التي يمكن أن يكون قد حملها من قبل، تمكن لكل ما يدعوه إليه ربه وكان عليه. تنبه، افهم كلامي، وكان عليه. بما معنى كان عليه؟ عندما تكون أنت من الذين يقولون بأن الحق ما قال به ربنا وعمل به نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن نوالي ما أمر الله به أن نوالي، وأن نبرأ من كل من برئ الله منه، وأن نتنكر للمنكرات، وأن التنكر للمنكرات هو حياة القلوب وعنوان صحة الدين، وأن من لم يتنكر للمنكرات فدينه ميت، دينه ميت ومستوجب عليه العذاب في الدنيا والآخرة. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. هذا هو الأمر. فأنت يمكن أن تكون كذلك، وأنت يمكن أن تتنكر ويكون عندك قوة في الحق، ثم سرعان ما تغلبك الغوالب من الأعراف، من الواقع، من الحياة، من الفتن، من المجريات. نحن في أوقات من أشد ما يبتلى به المسلم في المفاهيم والحقائق والمعايير والواقع والغلبة. هذا يعني أن دينك قد يسرق، دينك قد يتبدل، دينك قد يضيع. والله يقول لأمثالنا. ولماذا أقول لأمثالنا؟ لأننا لسنا كالصحابة ولا كالتابعين ولا كأتباع التابعين ولا كمن بعدهم ولا بعدهم إلى 10 قرون، ولكننا ممن يعبد الله على حرف، ولكننا أصحاب دين ضعيف نتيجة لتربيتنا وأحوالنا وأوضاعنا ومعيشتنا والفتن والدنيا والأولاد والأهل والصنائع والمتابعات وغير ذلك. فأعلمنا ربنا فقال: ومن الناس من يعبد الله. انظر، كل كلام الله حق، وكل ما يصفه ربنا حق، فيقول هناك من الناس من يعبد الله، إذن هو يعبد الله. لا يقال إن يعبد الله مجازا، يعبد الله كذا وكذا، يعبد الله شيئا ما، لا، يعبد الله، ولكن قدره جاءت مقيدة. ومن الناس من يعبد الله على حرف، على طرف، على هوية، على حفة. انظر، هو يعبد الله، لم يقل من الناس من يكفر بالله. قد وصف الله لنا أن من الناس من يتكلم بالإيمان وليس بمؤمن كالمنافقين، إنما هنا قال: ومن الناس من يعبد الله على حرف. فإن أصابه خير ما كانتش فتن، ما كانش الموضوع يعني مهالك مهارس، ما كانش الموضوع لا يميز الناس الحق من الباطل. الأمور، نحن قلت قبل ذلك، أرض الخوف من أكبر منابت النفاق، أكبر مزرعة للنفاق بتظهر في أرض الخوف. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته شدة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. لأن الإنسان إذا كان يعبد الله، النبي قال في الحديث يصبح رجل مؤمنا ويمسي كافرا، وهنا يقول يعبد الله على حرف، فإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. إذن الفتن إذا لم تكن ممن يراعي الأصل الثالث، وهو أنه قد يزيغ قلبك، ونحن في متغيرات كثيرة يمكن أن تزيغ معها، ينبغي أن تتنبه لدينك ولا تشهد بباطل ولا تقر بباطل، لأنك إن فعلت ذلك فقد قدمت قربانا للباطل، وليس هذا مما ينبغي على مسلم. فإن خرجت بدينك فقد فزت، وإن خرجت بغيره فالهلاك الهلاك. أسأل الله أن يجعلني وياكم من الفائزين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم أذن لشرعك أن يسود. اللهم يا رب حكم فينا كتابك. اللهم يا رب أنصر الحق وأهله، وأهلك الباطل وأهله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم قيد لنا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل الكفر والشرك والنفاق. اللهم عليك بمن ظلمنا، اللهم عليك بمن قتلنا وقتل أبناءنا. اللهم يا رب انصرنا بالحق وانصر الحق بنا. اللهم يا رب قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نبرأ إليك من كل باطل، ونبرأ إليك من كل زور، ولا نقر بباطل ولا زور يشهد للباطل ويقويه. اللهم استعملنا في طاعتك، استعملنا في نصرة دينك، كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا. اللهم يا رب احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك. اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم يا رب استعملنا في طاعتك وكن لنا ولا تكن علينا. فرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين، هون عليهم مقامهم في أسرهم يا رب العالمين، وارزقنا سبيلا لإعانتهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نبرأ إليك من كل ما برئت منه، نبرأ إليك من كل منكر. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. رب اغفر وارحم واعف وتكرم، وتجاوز عما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.